بتكفيره عينا مما يدل على عدم حكمه شرعا، وأنه يجوز الخروج عليه حتى وإن كان هذا الخروج خروج مسلح، وإن قامت في وجهه الحروب إلى غير ذلك. عباد الله، ما يحدث لإخواننا في ليبيا على يد ذلك الطاغية وبالاستئجاره للمرتزقة لقتل شعبه الأعزل للرجال وللنساء وللصبيان، هذا أمر عباد الله لا يستطيع أحد أن يتخيله أو أن يتصوره. وقد علم ذلك الطاغية أنه لا بد من رحيل، سيرحل إن لم يرحل عباد الله في هذه الأيام قطعا سيرحل بالموت، لكن يريد هذا الطاغية مزيدا من الدمار لبلده، مزيدا من الدماء لبلده، مزيدا من القتل والتشريد، حتى أنهم يضربون المستشفيات بالدبابات والصواريخ والطيران وما شابه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن ذلك الشعب الذي تحمله طيلة السنوات الماضية قام ليثور عليه، ليثور على جوره وعلى ظلمه وعلى غشمه، فكانت النتيجة عباد الله كما نسمع ونرى في كل صباح وفي كل مساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أو قال سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والمسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي اليمن وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل بلد. عباد الله، يكون المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد عباد الله من أن نشعر بشعور الجسد الواحد، نتألم لألم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وكل منا عباد الله يتخيل نفسه الآن أنه في هذه البلدة الطيبة، تخيل كل منا نفسه الآن أنه هناك من أبناء ذلك الشعب. ألا تطلب النصرة من إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها؟ لذلك عباد الله، نحن نهب بإخواننا ألا تنسوا إخوانكم في ليبيا من الدعاء الصالح، من الدعاء الخالص بوجه الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة. فللدعاء شأن غريب وعجيب في تحول الحال والمآم. لذلك عباد الله، نهب بإخواننا أيضا أن يتبرعوا لإخوانهم هناك. بعض الناس عباد الله يقول: وهل شعب ليبيا يحتاج إلى مال؟ نعم، يحتاج إلى مال، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى لباس، ويحتاج إلى أدوية. المستشفيات عباد الله تضرب، المستشفيات تدمر، ويشتكون إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تبخل عبد الله على إخوانك حتى ولو بالقليل، ولو بالفائد منك عبد الله، أن تتبرع به لإخوانك من صدقات وأموال حتى ومن زكاتك لمالك، يقبلها الله سبحانه وتعالى بإذن الله جل وعلا. هذا عباد الله ما أردنا أن نهب به لإخواننا في مثل هذه اللحظات الحرجة التي يعاني منها الشعب الليبي في هذه الأوقات ونصرة لإخواننا، لآبائنا، لأمهاتنا، لأخواتنا، لأبنائنا هناك، أن نتبرع لهم. وأتصل بإذن الله سبحانه وتعالى تلك المعونات وهذه التبرعات بإذن الله جل وعلا، ومساجد الدعوة في المنطقة تقوم على ذلك بحملة تبرعات واسعة، والمسجد أيضا عباد الله ما زال يقبل هذه التبرعات سواء كانت مالية أو كانت عينية. ولا ننسى عباد الله أن ندعو لإخواننا وأن نحث الناس دائما وأبدا على دعائهم لدعائهم لإخوانهم حتى ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وحتى يخلصهم رب العزة جل وعلا من ذلك الطاغية ومن عائلته ومن أبنائه وما شابه ذلك. والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. هذا عن الأمر الأول عباد الله الذي أردنا أن نتحدث عنه في مثل هذه الأوقات وفي ذلك اليوم، لأن الأحداث عباد الله تتلاحق، والإنسان دائما وأبدا يكون في حيرة من أمره بما يبدأ وبماذا وعن ماذا يتكلم. والأمور لا شك أنها كما قلنا تتلاحق عباد الله، ولا بد من إيصال الحق إلى الخلق حتى يكون المسلم على بصيرة من أمر دينه ودنياه. الأمر الثاني عباد الله الذي نريد أن نتحدث عنه في مثل هذا اليوم المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، أن ما يحدث عباد الله في كل يوم، هذه آيات الله سبحانه وتعالى شاء لنا عز وجل وأراد سبحانه وتعالى لنا أن نرى مثل هذه الآيات. كنا نردد عباد الله عبر سنوات طويلة أن هؤلاء الذين يتحكمون في البلاد وفي العباد، والذين يقومون كما يقولون على أمن البلاد، قد باعوا البلاد عباد الله لأمريكا، وباعوا البلاد للغرب، ما كان أحد من الناس يصدق ذلك، فضلا على ما كانوا يفعلونه بالملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، وبالدعاة والعلماء الذين يقولون في الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم، والذين يبصرون الناس بدينهم ويعلمون الناس أمور ذلك الدين. كان يفعل بهم عباد الله ما لا يستطيع إنسان أن يتحمله، فضلا على أنهم خانوا البلاد والعباد. يقولون عباد الله أن أي إنسان كان يحقق معه في أمن الدولة، هذا التحقيق لا بد وأن يصل إلى أمريكا. أي إنسان يحقق معه لأي قضية من القضايا في أمن الدولة لا بد وأن يصل هذا التحقيق إلى أمريكا، غير ذلك عباد الله. وإلا لماذا كانوا يقومون بحرق الأوراق، ولماذا كانوا يقومون بفرق الأوراق، ولما كانوا يفعلون ذلك إلا لعلمهم بإدانتهم عباد الله، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كان الناس في وقت من الأوقات عباد الله لا يجرؤ الواحد أن يقترب من أمن الدولة، من الشوارع المؤدية إلى أمن الدولة، فضلا على ترويع الآمنين. هؤلاء عباد الله كم روعوا من الآمنين من المسلمين، كم كانوا يأتون في جوف الليل يطرقون الأبواب، لا يطرقون الأبواب بل يكسرون الأبواب على ما فيها، حتى أنهم كانوا لا يتورعون أن يدخلون على النساء في حجرة النوم وما شابه ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما سلم منهم من أحد عباد الله. لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضحهم في الدنيا قبل الآخرة، أن يفضحه ربنا سبحانه وتعالى ويعلم ربنا جل وعلا العالم أجمع لا مصر فحسب ولكن على رؤوس الأشهاد، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يفضح هؤلاء الذين باعوا البلد بمستندات عباد الله حقيقية تدين أكبر رجل إلى أصغر رجل في هذا الجهاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم أبدا، قليله وكثيره لا يرضى ربنا سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا يبين ربنا سبحانه وتعالى. فكم ظلم هؤلاء، كم ظلموا، كم ظلم هؤلاء عباد الله، كم عاشوا ليظلموا الناس ويعاملون الناس بالحديد والنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عند اقتحام أجهزة أمن الدولة وجد الناس عباد الله بعض الأشخاص له 14 سنة في هذا الجهاز، رجل له 14 عاما عباد الله يعاني من الظلم، يعاني من الظلم ومن التعذيب على أيدي هؤلاء. شاء الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن المسلمين في بلادنا هذه. الله سبحانه وتعالى سيحفظها. الله عز وجل يعلم علم اليقين بأن هذه البلد هي بلد مباركة، هي بلد مرحومة، هي بلد العلماء، هي بلد الأزهر، هي بلد الألف مئذنة، هي بلد العلم الشرعي، بلد مرحومة يرحمها ربنا سبحانه وتعالى. وشاء الله عز وجل. والقصاص عباد الله إن لم يكن في الدنيا فهو كذلك في الآخرة. أما تعلمون عباد الله أن رئيس أمن الدولة في مصر بأجمعها الآن تحت الإقامة الجبرية لانتظار محاكمته، ومن قبل كان رئيسه وزير الداخلية، إلى الآن بين القضبان يعاني مما كان يعاني منه ذلك الشعب الطيب المبارك. فهذه آيات عباد الله. الله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نشاهد هذه الآيات وأن نرى بأعيننا هذه الآيات. والله عز وجل غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم عباد الله، الأمر الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه في مثل هذه اللحظات المباركة، ألا وهو ما يحدث لأفراد الشعب من الرجال والنساء والأطفال على أيدي هؤلاء قطاع الطرق من السراق والنهاب واللصوص وما شابه ذلك. هذا أمر عباد الله قد تفشى في انفلات الأمن وفي الغياب التام للأمن المصري. هذا عباد الله مؤشر خطر. البلد عباد الله في خطر، المسلمون في خطر، أولادنا في خطر، ممتلكاتنا في خطر، أموالنا في خطر. فلا بد عباد الله من وقفة جماعية، لا بد من وقفة جماعية. فننادي عباد الله بعودة اللجان الشعبية، كل في منطقته، كل في منطقته يقف يحرس، يحرس هذه المنطقة، يحرس داره ويحرس دار أخيه ويحرس دار المسلمين، بل يحرس كذلك غير المسلمين. فهذا واجب شرعي الله سبحانه وتعالى أراده الله عز وجل منا. لابد عباد الله من عودة اللجان الشعبية بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في هذا المسجد سنقوم على ذلك بإذن الله جل وعلا. أرقام التلفونات لأي استغاثة بإذن الله سبحانه وتعالى نعطيكم رقم الهواتف، ونحن بدورنا عباد الله نتصل بالجيش، أي نتصل بالشرطة العسكرية، أرقام التلفونات الخاصة بإخوانكم في المسجد ستصل بإذن الله جل وعلا إلى القوات المسلحة. فأي استغاثة عباد الله من أي أحد من أفراد هذه المنطقة لابد وأن يتصل بنا. ولكن مع ذلك عباد الله ننبه من خطر الشائعات. الشائعات قد قصرت عباد الله في مثل هذه الأيام، لابد من التأكد. إن أردت استغاثة حقيقية فلابد لك من التأكد مما يحدث، وإلا عباد الله لابد للإنسان أن يحدث بما علمه وبما سمعه، وإلا سيكون هذا الإنسان له شأن آخر. عباد الله نقول ونكرر الكلام بأننا بإذن الله عز وجل في مسجدنا هذا نقوم بإعطاء الناس التلفونات الخاصة ببعض إخوانكم في المسجد، ونحن بدورنا عباد الله نعطي التلفونات الخاصة بإخواننا للجيش أي للشرطة العسكرية. لا يردون على أي أحد، ولكن يردون ويقومون لهذه الأركان التي أعطيناها نحن إياها. لذلك عباد الله نقول أي استغاثة لابد أن تتصلوا بأي أحد من إخوانكم في المسجد، كما سنعطيكم بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أرقام هذه الهواتف. ثم ماذا عباد الله؟ لابد للإنسان أن يتخلى عن الأنانية. يقول مثلا أحرس بيتي فقط. لا، تحرس بيتك وتحرس بيت جارك وتحرس هذه المنطقة التي أنت فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تخيل أنك أصبت مثلا في أصبعك، أو أصبت مثلا في وجهك أو في رجلك أو ما شابه ذلك، هل تستطيع النوم؟ كل الأعضاء ساهرة. هكذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأمة الإسلام، أمة واحدة، لأفراد هذه الأمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد أو سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فلا بد من وقفة عباد الله، لا بد من وقفة من الناس من يرتضع بكلمة نذكره بالله عز وجل، نذكره بحرمة الدماء، نذكره بحرمة الأعراض، نذكره بحرمة الأموال. إن ارتضع بالكلمة، وإلا من الناس من يرتضع مثلا بعصا، ومن الناس من يرتضع بحجر، ومن الناس من لا يرتضع إلا بالسلاح. فإن وصل الأمر كذلك فلا بد، فإن وصل الأمر كذلك فلا بد، فإن وصل الأمر كذلك فلا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. فنذكرهم بحرمة الدماء. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي كرم الإنسان، وهو الذي فضل الإنسان، بل وهو الذي وهب له الحياة. ربنا عز وجل هو الذي وهب للإنسان وهب له الحياة. فهذه الحياة بالكل ذلك الإنسان يستمتع بها في هذه الحياة الدنيا، فلا يجوز لأحد أن يسلب منه هذه الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمخلوق عباد الله أن يتعرض لغيره بقتل أو أن يسلب منه هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى قد جعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى حرمة القتل قتل المؤمن بغير حق جعلها الله سبحانه وتعالى من أشنع الكبائر ومن أفظع الجرائم وجعلها الله عز وجل بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى كما سنبين بإذن الله جل وعلا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد بين الله سبحانه وتعالى كبيرة القتل قتل المؤمن بغير حق من أكبر الكبائر، بل جعلها الله عز وجل بعد كبيرة الشرك والإشراك بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبين في صفات عباد الرحمن، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يشركون بالله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في هذا اليوم العظيم، في يوم جمعة، في أعظم الأماكن، في عرفة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في منى صلوات الله وسلامه عليه. بعدما قاله في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام أيضا في منى، يبين صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء. فلابد بالتذكير عباد الله، ذلك اللص أو ذلك الجاني أو ما شابه ذلك أو قطاع الطرق، لابد وأن نذكرهم أولا بالله سبحانه وتعالى، وأن ما تغتصبه من المال هو مال حرام تحاسب به عند الله سبحانه وتعالى، وما تفعله من ترويع الآمنين فهو حرام تحاسب فيه عند الله تحاسب به عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، وما تفعله من قتل أو جرح أو تشهير أو ما شابه ذلك تحاسب به عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، وهذه أحاديث عباد الله سقناها في مرات سابقة ولا حرج من تكرارها أبدا، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما زال المسلم في أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها ممن وقع فيها سفك الدم المؤمن. من ورطات الأمور ورطة، وأي ورطة؟ أن تسفك دما حراما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا يدلك عبد الله على أنك غال عند الله سبحانه وتعالى، مالك غال عند الله جل وعلا، عرضك غال عند الله سبحانه وتعالى، دمك غال عند الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مؤمن. الدنيا بأسرها، هذا إن زالت الدنيا بأسرها أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مؤمن. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجمعة الماضية عباد الله بينا عقوبة قتل المؤمن متعمدا، كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم. بين الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة في كتابه الكريم في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بين الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة كما ذكرناها في الجمعة الماضية. إذن عباد الله نقول أن المؤمن غال عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى أن من اعتدى على مالك تقطع يده؟ لأنك غال، وهذا المال غال عند الله عز وجل، تقطع يده لأنه تعرض لمالك. ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى عباد الله أن من قتل يقتل؟ لأن هذه النفس نفس محترمة غالية عند الله سبحانه وتعالى. ولماذا من اعترض على عرض المؤمن أو عرض المسلم بزنا أو ما شابه ذلك يرجم حتى القتل؟ لأن عرض المؤمن كذلك غال عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك عباد الله نقول لا بد أن نذكر الناس أولا بهذه النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا عباد الله فالرضع يكون بالقوة، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون نفسه فهو شهيد. فنريد عباد الله في مثل هذه الأيام أن نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن نجتمع على ردع ذلك الظالم بأي وسيلة كانت، بما يرضع به ذلك الظالم. هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم الأمر الرابع والأخير عباد الله حتى لا نطيل عليكم، أنه ما يحدث كما يقولون من فتنة طائفية بين المسلمين وبين النصارى، هذا عباد الله أمر لابد للعقلاء والحكماء أن ينظروا بعين البصيرة. اتهامات كثيرة على مدار السنوات الماضية كانت تلفق للملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى، أما يأخذ العظة والعبرة مما حدث لهؤلاء القوم من ظلمهم للملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى؟ وخير دليل عباد الله على أن الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى من المسلمين ما يفعلوا أبدا مثل هذه الافتراءات التي تكون في مثل هذه الأيام وتنسب كما قلنا للملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى. خير دليل على ذلك ما حدث في بداية المظاهرات وفي بداية الانفلات الأمنية. الكنائس كانت خاوية لا يوجد عليها حارس واحد، ومع ذلك ما تعرضت كنيسة لأي أذى من المسلمين، وما تعرض نصراني واحد لقتل أو لضرب من المسلمين. لا نريد عباد الله بينة أفضل من ذلك ولا دليل أفضل من ذلك، حتى يأتي الآن وينسب ما يفعل بالنصارى للملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عباد الله لا نقبله أبدا، لأننا عباد الله عشنا الفترات الماضية كما ذكرنا، وما تعرضت كنيسة وما تعرض نصراني واحد لأذى من المسلمين. ديننا عباد الله لا يأمرنا بذلك، إسلامنا عباد الله لا يأمرنا بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويكفي والله هذا الحديث عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمل رجل أي كان في أماله، من أمل رجل على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لعبد من عباد الله أبدا أن يجترئ أو أن يقتل حتى وإن كان الذي سيقتله كافرا بالله عز وجل، لأنهم أهل ذمة يعني في ذمتنا نحن، لا يجوز لنا أن نتعرض لهم بأذى، بل إن من الواجب علينا إن تعرض لهم أحد بأذى أن ندافع عنهم. وهذا ما حدث بالفعل عند الفئات الأمني، كان المسلمون عباد الله يدافعون عن النصارى ويدافعون عن كنائسهم وما شابه ذلك. فأن يأتي اليوم ينسب إلى الملتزمين أو المسلمين هذه الأحداث، هذا أمر عباد الله لا يقبله أحد من الناس. ثم ننبه أيها الأحبة الكرام، رأينا التعديلات الدستورية، هذه التعديلات الدستورية على أي الأحوال فيها خير، وإن كانت هذه التعديلات أيضا لا تأتي بشرع الله سبحانه وتعالى، لكن هذه التعديلات إلى حد ما فيها خير. فنهيب بالناس أن يوقعوا باتفاق على هذه التعديلات الدستورية في يوم 19 من هذا الشهر الذي نحن فيه من شهر مارس بإذن الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون تمت بعض التعديلات الدستورية في دستور البلاد، وهذه التعديلات عباد الله بحمد الله عز وجل ما مست هذه المادة الثانية الذي كنا نتحدث عنها، والذي إلى هذه اللحظة يطالب البعض بإلغائها، وهذا بفضل الله عز وجل ما حدث به مساس إلى هذه اللحظات. لا يوجد أي تعرض للمادة الثانية، والمادة الثانية معناها أن التشريع أن هوية مصر هي هوية إسلامية، وأن التشريع حسب الشريعة الإسلامية، فلا يجوز المساس عباد الله بهذه المادة. ولغة البلاد هي اللغة العربية، ما أتى أحد إلى هذه المادة أبدا، وهذا بفضل الله عز وجل، وهذا سعي مشكور. لذلك نحن ما زلنا نطالب بالحملة المليونية بالتوقيع عباد الله على عدم المساس في المادة الثانية من الدستور. ونهيب أيضا بإخواننا بعامة الشعب المصري أن يتوجهوا إلى الاستفتاء بالاستفتاء على قبول هذه التعديلات الدستورية، وذلك كما قلنا في اليوم 19 من شهر مارس بإذن الله سبحانه وتعالى. فما أردناه عباد الله من هذه الموعظة أو من تلك التذكرة بعد ذلك كله، لابد لنا من عودة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد لنا من عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا عز وجل لا يرفع عنا ما بنا إلا إذا عدنا نحن إلى الله سبحانه وتعالى. كل واحد يكون منصفا يقف مع نفسه وقفا، لا أحد يحاسبك الآن، قف مع نفسك أنت وقفا محاسبا. هل الذي أقوم به أنا من طاعات يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل ما أقوم به من طاعات يرضي الله عز وجل؟ هل ما أفعله من الذنوب والمعاصي أما آل الوقت لأتخلى على هذه الذنوب والمعاصي وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فنريد عباد الله توبة جماعية. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، واجعل عز الإسلام على يديه. ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل لإخواننا في ليبيا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وعجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم آمين وأفلح.